بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بمثله، غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله على سبيل المتابعة، حيث صدر الباب بحديث عبد الله بن مسلمة بن قعنب يروي عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي رافع. وهذه الرواية تعد من الروايات عالية الأسناد، حيث وقع بين الإمام مسلم رحمه الله وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو من 5 رواة. وكان موضوعها ماذا يقرأ في صلاة الجمعة، فبين أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما استخلف على المدينة وكان أميرا لها صلى بالناس الجمعة، فقرأ في ركعتي الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وبين أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة. وهذا لا يتعارض مع ما جاء من روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، لأن الصلوات تنوعت وتعددت، فكان يقرأ مرة هذه ويقرأ مرة هذه. لكن عرفنا في درس ماض أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة سورة قاف أثناء الخطبة، لا في صلاة الخطبة. وكل ذلك على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب، لتنويع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة كما نقل ذلك عنه. أما حديث الباب فقد رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق شيخه قتيبة بن سعيد، ومن خلال شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وهم ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنهما. وقتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، قيل اسمه يحيى وقيل اسمه علي، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. وأما أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الملقب بأبي شيبة أو المكنى بأبي شيبة، قال عنه إنه ثقة حافظ مصنف شهير. روى له أصحاب الكتب الستة باستثناء الإمام الترمذي، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200. هذا هو أبو بكر، مات سنة 35 و200، مات سنة 35 و200. هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله. كلاهما يروي الحديث عن حاتم ابن إسماعيل، وحاتم ابن إسماعيل هو المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، قال أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدوق يهم من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. وروايته هنا متابعة لرواية سليمان بن بلال، ولهذا لما وافقت رواية سليمان بن بلال ارتقت إلى درجة الصحة للغير، وتوسعت دائرة الصحيح في هذا الحديث للمتابعات التي جاءت وللطرق التي تنوعت. حاتم بن إسماعيل روى هذا الحديث عن جعفر بن محمد كما رواه سليمان بن بلال، ولذلك حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوقه من طريق أخرى قال فيها وحدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد الذي جاء ذكره في الأول. وهذا يدل على أن هذا الحديث قتيبة بن سعيد سمعه من شيخين، من شيخه الأول حاتم بن إسماعيل، ومن شيخه الثاني وهو عبد العزيز الدراوردي. وعبد العزيز الدراوردي هو عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم، قال المدني. قال إنه صدوق وكان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر، وهو من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 وروى له الجميع أيضا. وهذا الحديث ظاهره أنه نقل من خلال روايات مكتوبة، وغالبا ما تكون الروايات المكتوبة أثبت مما يروى مسموعا لاعتماد الرواة فيه على الكتاب، والكتاب قل ما يكون فيه التغيير. وعبد العزيز الدراوردي هنا يتابع حاتم بن إسماعيل، وكلاهما يتابعان سليمان بن بلال، وحيث وافقت روايتهما رواية سليمان تبين أن الخطأ لم يجري على هذه الرواية أو في هذه الرواية. قال كلاهما، يعني كل من حاتم وعبد العزيز الدراوردي، يرويان عن جعفر عن أبيه، وعرفنا جعفر أنه جعفر الصادق، وأبوه هو محمد الباقر كما مر في الرواية السابقة. قال عن عبيد الله ابن أبي رافع، وعبيد الله ابن أبي رافع في هذه الرواية هو مدار الرواية كما جاء في الرواية السابقة، فالحديث مداره على جعفر، وهذا جعفر يروي عن أبيه، وأبوه يروي عن عبيد الله ابن أبي رافع. وعبيد الله ابن أبي رافع سبق أن عرفنا أنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب لعلي رضي الله عنه في الكوفة، وهو من أوساط التابعين. قال استخلف مروان، يعني ابن الحكم، أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة كما جاء في الرواية السابقة، لكن لما كان ثمة اختلاف في لفظ الرواية أشار الإمام مسلم إليه، وهذا الاختلاف اختلاف لفظ لكن معناه واحد، ولهذا قال هنا بمثله، يعني بمثل رواية حاتم ابن إسماعيل، غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى، وهي أوضح من الرواية التي جاءت في رواية سليمان بن بلال، حيث قال فيها فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. وهنا بين أن القراءة في الركعة الأولى كانت بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية كانت بسورة المنافقين. قال غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، ورواية عبد العزيز مثل رواية سليمان بن بلال، ونصها فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، ففيها تقديم وتأخير لكن المعنى واحد. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الروايات السابقة من مشروعية صلاة، من مشروعية قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة. قال ورواية عبد العزيز مثل رواية سليمان بن بلال، ثم قال رحمه الله يسوق الحديث من طريق آخر ويورد رواية أخرى مما يدل على ما يشرع قراءته في سورة يشرع قراءته في صلاة الجمعة. فقال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق يعني بن راهوية جميعا عن جرير. قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وكان أو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال وإذ اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. هذا الحديث جاء أيضا لبيان سنة من سنن الجمعة وهي قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. والإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث بطرق. الطريق الأول الذي سمعناه ومداره على جرير ابن عبد الحميد، ثم ساقه من طريق أخرى وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر. فهذا الحديث فيه رواية أبي عوانة متابعة لرواية جرير، وساقه الإمام مسلم أيضا من طريق أخرى. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان ابن بشير يسأله. فهذه الرواية وإن جاءت على سبيل المتابعة لكن المتابعة فيها قاصرة، حيث دار الحديث على النعمان بن بشير مسند الحديث. يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ قال كان يقرأ هل أتاك. هذه أحاديث الباب وكلها دلت على مشروعية قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في صلاة الجمعة، إضافة إلى مشروعية قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين. أما الرواية الأولى رواية يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية، فهؤلاء من مشاهير شيوخ الإمام مسلم. أما يحيى بن يحيى فهو ابن بكر بن عبد الرحمن النيسابوري، أبو زكريا قال عنه إنه ثقة حافظ ثقة ثبت، وأنه من الطبقة العاشرة، وأنه توفي متقدما حيث توفي سنة 26 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. هذا هو يحيى بن يحيى، وهو أحد تلاميذ الإمام مالك وأحد رواة الموطأ بل إن الرواية المشهورة من الموطأ والتي انتشرت بين أهل المشرق والمغرب هي رواية يحيى بن يحيى. قال وأبو بكر بن أبي شيبة، وقد عرفنا ترجمته وأنه أيضا صاحب كتاب، وكتابه المصنف من أشهر الكتب في الحديث بل من أوسعها، وقد طبع كتابه هذا في 24 مجلدا، حيث جمع المرفوعة والموقوفة والمقطوع من الروايات. وكان مصنفا كما سماه صاحبه. وأما شيخ الإمام مسلم الثالث فهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، والمشهور بإسحاق ابن راهوية، هو قرين الإمام أحمد، يعني يشارك الإمام أحمد في الرواية، وكان مثل الإمام أحمد مجتهدا وله مذهب، وله كتاب أيضا اسمه المسند. هو من علماء الطبقة العاشرة، توفي سنة 38، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجة. يقول هؤلاء الثلاثة عن جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الحديث صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث. هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 88، وروى له الجميع. هذا هو جرير بن عبد الحميد، يروي عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر ابن الأجدع الهمداني الكوفي، قال ثقة من الطبقة الخامسة، روى له الجميع. يروي عن أبيه وهو محمد بن المنتشر ابن الأجدع الهمداني الكوفي، قال ثقة لكنه من الطبقة الرابعة، يعني الطبقة الصغار التابعين، وروى له الجميع. يروي عن حبيب ابن سالم، وحبيب ابن سالم هو الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه، قال لا بأس به، من الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين، روى له الإمام مسلم هذه الرواية. وتفرد عن غيره من أصحاب الكتب الستة بالرواية عن حبيب هذا، قال مولى النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير هو ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبيه صحبة، يعني هو صحابي النعمان وأبوه صحابي، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص، يعني النعمان رضي الله عنه، سنة 65 من الهجرة، وروى له الجميع. والنعمان بن بشير وأبوه بشير بن سعد لهم قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام أشهرتهما، تلك هي ما نحل بشير بن سعد النعمان ابنه نحلا، وقد طلبت أمه يعني أم النعمان أن يشهد النعمان أن يشهد بشير النبي صلى الله عليه وسلم على تلك النحلة التي وهب لابنه النعمان، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غير النعمان؟ قال: نعم. قال: هل نحلت كل واحد منهم؟ قال: لا، وإنما خص بنحلته وبعطائه النعمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على زور، وفي رواية: لا تشهدني على جور، وفي رواية أنه سأله: هل تريد أن يكون أبناؤك لك في البر سواء؟ قال: نعم. فكأنه بين له أنه ما كان ينبغي له أن يخص بعضهم بعطاء دون بعض، ولهذا قال له: أشهد على ذلك غيري. فهذه القصة أشهرت النعمان وكان غلاما صغيرا، وأباه وهو بشير بن سعد لدى أوساط أهل العلم، حيث أصبح حديثهم أو حيث أصبح حديثهم محل اجتهاد ومحل دراسة ومحل بحث ومحل استنباط لمسألة العطية. قال هنا رحمه الله: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، يعني في الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية، يعني في الركعة الثانية. زاد النعمان قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم وكل منهما يؤدى ويصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لأداء الجمعة في يوم العيد لمن صلى العيد، فله أن يتخلف عن الجمعة على أن يصليها ظهرا، لأن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعنون بشهود الجمعة بشهود العيد، ويبكرون لشهود العيد، وربما قدموا من قرى حول المدينة، فإذا رجعوا بعد صلاة العيد يصعب عليهم القدوم، فكأنه رخص لمن شهد العيد في عدم شهود الجمعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أنه سيصلي الجمعة بقوله: وإنا لمجمعون، وإنا مجمعون، يعني سنصلي الجمعة. لكن من نأت به الدار وبعدت وصعب عليه أن يصلي الجمعة مع العيد أذن له في ذلك. ولهذا كان إذا اجتمع في يوم الجمعة عيد وصلاة الجمعة يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في كل صلاة منهما في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. نعم. ما سمعت السؤال. إلا هو عبد العزيز الدراوردي كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. الخطأ منه وليس من الكتاب. هو إيش الكتاب الذي يقرأ منه؟ وكتب زملائه الذين جمعوا يعني سمعوا الحديث من شيخه. وكان عادة المحدثين وطلاب العلم كل يكتب عن شيخه، فقد يكتب كتابة يجري فيها تصحيف ويجري فيها تحريف، يعني ما وضعت نقطة أو وضعت حركة، يضعها صاحب الكتاب وهو يعرف ماذا تدل عليه. وهذا الذي يقرأ من كتاب غيره لا يدري ما ضبط هذه الحركة وما ضبط هذه النقطة، فيقع من ذلك بالخطأ، فيقع الخطأ في ذلك. وليس المراد أنه يعني يقلب الأحاديث أو غير ذلك، هذا ما يذكر عن علماء الحديث. ولهذا يصرون على أن ينبغي بل يجب على الطالب أن يقرأ من كتابه هو، ولا يقرأ من كتب غيره من زملائه ونحوهم. قال ثم قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذه رواية أخرى. قال حدثنا أبو عوانة. أما قتيبة بن سعيد فقد مرت بنا ترجمته، وأما أبو عوانة فهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، واسمه وضاح اليشكري، هذا هو أبو عوانة، وهو أحد المحدثين المشهورين، وله كتاب مشهور. أبو عوانة وضاح اليشكري الواسطي البزاز، أبو عوانة مشهور بكنيته، قال ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100. واشتهر في المحدثين بهذه الكنية أكثر من واحد، لكن المقصود في هذا السند هو وضاح اليشكري كما أشرت. قال عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، فهذه الرواية جرير بن عبد الحميد تابعه أبو عوانة في الرواية عن محمد بن إبراهيم بمثل السند الماضي، يعني عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير في مسألة قراءة السورتين في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله ابن عبد الله قال: كتب الضحاك بن خيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأها الأتاك. هذا الحديث ظاهره أن فيه إجمالا. شيخ الإمام مسلم هو عمرو الناقد، وعمرو الناقد أيضا ممن مرت بنا ترجمته، وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، قال نزل الرقة، وثقة حافظ، وهم في حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة إمام مشهور، هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرات، وربما دلس لكن عن الثقات، فتدليسه عند علماء الحديث مقبول. ومن رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، وقد مر بنا ترجمته قريبا في الباب السابق، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. عمرو بن سفيان بن عيينة رحمه الله روى هذا الحديث عن ضمرة ابن سعيد، وضمرة ابن سعيد هو ابن أبي حنة الأنصاري المدني، قال ثقة من الطبقة الرابعة، روى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن عبيد الله بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني، قال ثقة فقيه ثبت من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. يروي عبيد الله هذا الحديث عن الضحاك بن قيس، قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله. والضحاك بن قيس وابن خالد ابن وهب الفهري أبو أنيس الأمير المشهور، قال صحابي صغير، قيل أو قتل، صحابي صغير قتل في وقعة مرج راهط، وكانت بالشام عام 64 من الهجرة، وروى له مسلم والنسائي. قال كتب الضحاك بن قيس للنعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال يقرأ، كان يقرأ هل أتاك، يعني أنه كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، أو يقرأ بدلهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فهذه الأحاديث دلت على مشروعية قراءة هذه السور في صلاة الجمعة. لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الند. واختيرت هذه السور لما فيها من الموعظة ولما فيها من أخبار الدنيا والآخرة ولما فيها من التذكير ولما فيها من تنبيه السامعين إلى ما سيصير إليه الناس عند الموت وبعد الموت، وإلى مآل الناس ما بين الجنة والنار. وهذه آيات تتناسب مع خطبة الجمعة ومع خطبة العيد، إذ الغرض من ذلك هو التذكير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.